هنا القاهرة. الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور النصار، الإعداد والتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من أوتار موسيقية. الحلقة مستمعينا الأعزاء نتعرف من خلالها على حياة وأهم أعمال المؤلف الموسيقي المصري الراحل حسين جنيد بمناسبة مرور 100 عام على ميلاده. ينتمي حسين جنيد إلى الجيل الثاني من مؤلفي الموسيقى المصريين الذين درسوا الموسيقى العربية ثم درسوا علوم التأليف الموسيقي الغربي من لغة هارمونية وكتابة أوركسترالية وأيضا بناء موسيقي. وبعد ذلك ألفوا موسيقى عربية الطابع ويؤديها الأوركسترا السيمفوني. وقد كان لحسين جنيد مكانة هامة جدا في حياتنا الموسيقية في مصر كمؤلف موسيقي وقائد لفرقة أم كلثوم للموسيقى العربية التابعة للمعهد العالي للموسيقى العربية بأكاديمية الفنون. ولنبدأ من خلال مؤلفات حسين جنيد الموسيقية ونستمع إلى عمل بعنوان في حي الحسين. Thank you. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع أوتار موسيقية ومع المؤلف الموسيقي المصري الراحل حسين جنيد. وحسين جنيد من مواليد مدينة الإسكندرية في 10 نوفمبر عام 1918، وقد اكتشفت الأسرة لديه المواهب الموسيقية في سن مبكرة، وكان أخوه الأكبر يهوى الموسيقى وتعلم العزف على آلة الكمان، كما كانت الوالدة تجيد عزف آلة العود. كما كانت أيضا الوالدة تجيد أداء الليالي والمواويل، وبذلك أتيح لحسين جنيد منذ طفولته المبكرة الاستماع إلى الموسيقى العربية الأصيلة، وبدأ المحاولات في تعلم عزف آلة الكمان، ثم قام بدراستها بشكل منتظم على أيدي العديد من الأساتذة الإيطاليين الذين كانوا يعيشون في مدينة الإسكندرية في ذلك الوقت. ومن مؤلفات حسين جنيد الموسيقية نستمع الآن إلى عمل بعنوان أعياد الطفولة. Thank you. مستمعينا الأعزاء، ما زلنا معكم ومع أوتار موسيقية ومع المؤلف الموسيقي الراحل حسين جنيد. في عام 1936 تخرج حسين جنيد في مدرسة الليسي بحي الشطبي بالإسكندرية، وحصل على شهادة البكالوريا، وكانت الدراسة باللغة الفرنسية. وفي عام 1939 التحق بمعهد فيردي للموسيقى بالإسكندرية، حيث استمر في دراسة العزف على آلة الكمان. وبجانب ذلك التحق بقسم الغناء في المعهد، حيث كان جميل الصوت. وفي عام 1940 شعر حسين جنيد بموهبته في تكوين فرقة موسيقية، وكانت الإسكندرية تفتقر إلى النشاط الموسيقي، فقام حسين جنيد بتكوين فرقة موسيقية وأطلق اسمه عليها، وكان يعزف فيها على آلة الكمان، وكانت الفرقة تقدم فواصل موسيقية في الإذاعة على الهواء مباشرة. ومن مؤلفات حسين جنيد الموسيقية نستمع الآن إلى نور الأمل. Thank you. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع حسين جنيد من خلال أوتارنا الموسيقية. تكون في مدينة الإسكندرية أوركسترا سيمفوني أهلي، فاشترك فيه حسين جنيد كعازف كمان، وكان ذلك الأوركسترا يضم عازفين تشيك ويوغوسلاف، وكان يشرف عليه الأديب والفنان الدكتور حسين فوزي. وواصل حسين جنيد العمل في كل من الفرقة الخاصة به وأيضا الأوركسترا، كما استمر في دراسته الموسيقية حتى أصبح رائدا للأوركسترا، أي عازف الكمان الأول به. وبعد فترة أحس حسين جنيد أن لديه موهبة التأليف الموسيقي، فاتجه إلى دراسة علوم التأليف الموسيقي الغربي. وفي عام 1950 ألغيت الفرق الموسيقية الخاصة المتعاملة مع الإذاعة. وفي عام 1951 تم تكوين فرقة موسيقى الإذاعة وأيضا فرقة أوركسترا الإذاعة المصرية. وكانت فرقة حسين جنيد الموسيقية تضم 25 عازف، وكانوا يحضرون من الإسكندرية للقيام بالتسجيلات في القاهرة. ومن مؤلفات حسين جنيد الموسيقية نستمع الآن إلى عرايس البحر. في عام 1962 عين حسين جنيد قائدا للكورال بالمسرح الغنائي، وشارك في تلحين العديد من عروض المسرح الاستعراضي. وفي عام 1970 عين قائدا لأوركسترا المسرح الغنائي وحصل على درجة فنان قدير. ومن أشهر مؤلفات حسين جنيد الموسيقية نذكر أولا برامج غنائية للإذاعة، وهي جزيرة السبع بنات، حورية، وسلمة. ثانيا شارك في تلحين عدد من أوبرتات المسرح الغنائي، نذكر منها ملك الشحاتين، وداد الغزية، الحرفيش، موال من مصر، والقاهرة في ألف عام. ومن مؤلفاته الموسيقية البحتة نذكر من الأعماق، على شاطئ النيل، أفراح أسوان، ليلة العيد، بشاير، عرايس البحر، أنغام الربيع، أفراح البادية، مباهج الشاطئ، وسماع حجاز كركرد. وفي الرابع عشر من شهر نوفمبر عام 1990 رحل عن عالمنا المؤلف الموسيقي حسين جنيد عقب قيادته لفرقة أم كلثوم في حفل بقاعة سيد درويش بالهرم. ولنختتم هذه الباقة من مؤلفات الراحل حسين جنيد ونستمع إلى على شاطئ النيل. أعزائي المستمعين، وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من أوتار موسيقية، وكانت حلقة خاصة عن المؤلف الموسيقي الراحل المصري حسين جنيد بمناسبة مرور 100 عام على ميلاده. وحتى يحين اللقاء الأسبوع القادم بمشيئة الله، لكم من زميلي مهندس الصوت عواد صبحي ومني أطيب أمنيات الحب والسعادة. الأسبوع القادم يجمعنا لقاء مع أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، إعداد وتقديم نزل الدسوقي.